الله الرحمن الرحيم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عتبة بنت زيد بن عمرو بن نفيل امرأة عمر بن الخطاب. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء إلا ما معهن من المساجد فلا منع عنه نساء بني إسرائيل. قال عبيد الله رحمه الله: حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري القاضي قاضي المدينة توفى سنة 43 و100 عن عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية فقيهة العالمة المحدثة راوية عائشة رضي الله عنها 97 وقيل 98 وقيل 98 عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها 57 على الصحيح أنها قالت: لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء إلا ما منعهن المساجد كما منعه نساء بني إسرائيل. قالت عائشة رضي الله عنها: لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لما منعهن المساجد. ما الذي أحدث النساء في ذلك العهد مما لم يكن يصنعه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أحدث التجمل والتطيب إذا أردنا أن يفعل. فقالت عائشة رضي الله عنها وهي التي أدركت ما كان يصنعه النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأدركت فأحدثناه بعده صلى الله عليه وسلم. لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث النساء من التطيب والتجمل وقد كنا في عهده يخرجن تفلات كما أمرهن صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ولا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات أي غير متطيبة فكنا كذلك يخرجن وكنا يخرجن متلففات بمروطهن كما وصفت لنا عائشة. فلو أدرك صلى الله عليه وسلم أحدث من هذا التجمل والتطيب والتزين لقرب المساجد لما منعه من المساجد كما منعه بنو اسرائيل نساء بنو اسرائيل. قلنا ايضا يذهب الى المساجد لكنهن احدثن ما لم يكن معروفا في الزمن الاول فمنع المساجد. فكما فيوشك ان لو ادرك النبي صلى الله عليه وسلم ما احدث النساء مما لم يكن معروفا لا منعهن المساجد كما منعته بنو اسرائيل نساء بني اسرائيل لما احدثن ما لم يكن معروفا. وقد روى عبد الرزاق في مصنفه عن عائشه رضي الله عنها قالت: كان نساء بني اسرائيل يتخذن رجلا من خشب يتشوفن للرجال فمنع الله عليهم فحرم الله عليهم المساجد وسلطت عليهم الحيضة. نعم. قال يحيى بن سعيد: فقلت لعمرة: أو منع نساء بني إسرائيل المساجد؟ قالت: نعم. كما هذا الذي كما ذكرت لكم. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: كتاب القرآن. كتاب القرآن، القرآن يكون مصدر للقرآن. قال: قرأ يقرأ، قرأ وقراءة وقرآن. قال ربنا سبحانه: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، أي إذا قرأناه فاتبع قراءته. قال ربنا سبحانه، قال حسان بن ثابت رضي الله عنه: يرفي عثمان بن عفان رضي الله عنه ضحى بأشرق عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحا وقرآنا، أي قراءته. وفي الشرع القرآن هو الكتاب الذي عندنا المفتتح بالحمد المفتتح بالنسب. وفي لغتين الهمز وعدم وتثنى القرآن والقرآن. قال الشاطبي رحمه الله في حزه: ونقل القرآن والقرآن دواؤنا. دواؤنا المراد بدواؤنا الدال، وهي رمز ابن كثير مكي. ابن كثير يقرأ القرآن، تلك آية الكتاب وقرآن مبين، وكذلك أنزلنا إليك قرآن، وغيره يقرأ به بالهمز. ولغة الهمز يقال إنها مشتقة من القرآن. القرآن لغة الهمز يقال إنها مشتقة من القرآن. القرآن أصل مادة يدور على الجمع، وإنما سمي القرآن قرآنا لأنه يجمع الأحرف والكلمات والسور والآيات والسور، ويجمع الحكم والأحكام والمعاني والحقائق. وعلى لغة غيره، على مستقلا القرآن يقال إن اشتقاقه من القرن، القرن الذي هو الضم ضم الشيء إلى الشيء، وإنما سمي القرآن قرآن على هذا، على رأي هؤلاء، لأن الكلمات لأن الأحرف ينضم بعضها إلى بعض، الكلمات ينضم بعضها إلى بعض، والسور ينضم بعضها إلى بعض، الأحكام ينضم بعضها إلى بعض، هكذا. وقالت بعض طائفة من العلماء: القرآن ليس القرآن مشتقا، بل هو جامد مرتجل على هذا. والمسألة فيها نقاش طويل. والأصوليون يعرفون القرآن بقولهم: كتاب لا قرآن، وهو في الأصول لفظ منزل على هذا الرسول بقصد الإعجاز سوى المنسوخ تلاوة في مذهب الشيوخ، وليس منهما بلا حد ظهر. قلنا الحنبلية قلنا ولا بسم الله في السورة، كتاب القرآن وهو في الأصول لفظ منزل على هذا الرسول بقصد الإعجاز سوى المنسوخ، المنسوخ تلاوة، هذا ليس الآن من القرآن سوى المنسوخ تلاوة في مذهب الشيوخ، وليس منهما بلا حد ظهر من القراءات، قراءة مسعود وقراءة عائشة والشواذ وما بلا حد ظهر ولم يتواتر إسناده، هذا ليس من القرآن وليس منهما بلا حد ظهر. قلنا يذهبنا ولا بسملة السور، البسملة في السور ليس من القرآن أيضا، هذا ذهب الملكية إلا في سورة النمل بقول ربنا: إنه بسم الله الرحمن الرحيم. هذه آية إجماع، وقد سبق الخلاف كلام في الخلاف بين العلماء على هذا. القرآن القرآن عظم الله شأنه وفخمه رؤيته. قال ربنا سبحانه: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وصفته بالعظمة. قال ربنا سبحانه: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فوصفه بالإحكام. قال ربنا سبحانه: كتاب أنزل وكذلك وأنزلنا عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه. فوصفه بالهيمنة على ما تقدمه. قال ربنا سبحانه: وهذا كتاب أنزلناه مبارك. فوصفه بالبركة، والمبارك هو كثير الخير. قال ربنا سبحانه: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فوصفه بشدة التأثير في الجناد الصم، فكيف بقلوب الإنسان. قال ربنا سبحانه تحدى متحديا بالثقلين: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم بعضا. وصفه ربنا إنه يهدي، أي يدل على الخير. قال ربنا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وأخبر ربنا أن المعرض عن هداية القرآن يبغي حكم الجاهلية، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكم القوم. وأخبر ربنا سبحانه أنه أحسن الحديث، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها من مثال تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. نحن قرأنا بعدما قيل فيه الحديث حسن بن أحسن ما كتبه الكتب من منظومه ورسوله قرأنا كثير قرأنا بعضه ووجدناه كما وجدناه غيرهما حديثا حسنا جدا لكن حديث ربنا أحسن ومن أحسن من الله حديثا لا ووصفه ربنا بأنه نور يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا ومن نهى عن النور فهو في الظلام الحاكم قال ووصفه ربنا بأنه روح قال ربنا سبحانه وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ومن شحطت به الدار عن الروح فهو الميت حقا ووصفه ربنا بأنه هدى ورحمة وبشارة فاقبلوا من الله هداه ورحمته وبشارته ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشارة المسلمين ثم بعد ذلك كله أخبر ربنا أنه ميسر ميسر ولقد يسر القرآن للذكر فهل يدكر فمن أعرض عن الميسر وأقبل على المعسر فهو الخضوع ومن أحسن أوصاف القرآن ما ورد في الترمذي بإسناد ضعيف لكنه صحيح المعنى أنه صلى الله عليه وسلم قال كتاب الله فيه نبأ ما قبل وخبر ما بعد وحكم ما بينكم هو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قصمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم هو الذي لا تلتبس به الألسنة ولا تزيغ به الأهواء ولا تشجع منه العلماء ولا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه هو الذي لم تنتهي الجن إن سمعته حتى قالوا إنا سمعنا القرآن عجبا يهدي له من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدى إلى صراط مستقيم أنه مالك ما رحمه الله تعالى باب الأمر بالمعروف الله تعالى أن يجعلنا أحسن ما قال اشتقي وإن كتاب الله أوثق شاكر وأغنى غناء واحد متفضلا وخير جليس لا يمل حديثه وترنى ذكو يزداد فيه تجملا وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنا متهللا هنالك يهني في مقيل وروضة ومن أجله في ذروة العز يبتلى يناشد في إرضائه لحبيبه وأجهر به سؤلا إليه موصلا فيا أيها القاري به متمسكا مهلا له في كل حال مبجلا هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى فما ظنكم بالنفع عند جزائه أولئك أهل الله الصفوة الملا أولو البر والإحسان والصبر والتقى أولاهم بها جاء القرى يفصلا عليك بها ما عشت فيها منافسا وبيع نفسك الدنيا حتى فاسها قال الإمام مالك رحمه الله تعالى باب الأمر بوقوف من مس القرآن قال رضي الله عنه وحدثنا عن مالك في كتابه الأسود بن حنبل أن في كتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر قال مالك رحمه الله حدثني عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم وعبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن في الكتاب الذي كتبه الله سبحانه ابن حزم هذا مش فيه مالك وهيهات بينه فيافي فيح بينه وبين رسول الله فهذا موصل فكتاب ابن حزم كتاب موصل مشهور بإرساله على أنه وصله الدارقطني عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب كتاب لأهل اليمن فيه لا يمس القرآن إلا طاهر وقد صح على المعنى أعني أنه لا يمس القرآن إلا طاهر صح ورد عن طائفة من الصحابة ورد عن حكيم بن حزام وورد عن عبد الله بن عمر وورد عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه جميعا وكلها عن الطبراني وهي وإن كانت لا يسلم واحد منها من ضعف إلا أنها باجتماعها مع حديث مع كتاب أبي حزم هذا فإنها تدل على فإنها ترتقي إلى القبر. ثم إن كتب في حديث هذا قد تلقت الأمة للقبول وعملت عليه. وهذا التلقي للقبول عند طوائف كثيرة من العلماء يغني عن الإسناد، بل هو عنده أحسن وأفضل من الإسناد الواحد منه. أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن الحدث أن لا يمس القرآن إلا طاهر. أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا فيه أصل في جواز كتابة العلم. في الكتاب الذي كتبه رسول الله يعني لعمر بن الحدث أن لا يمس القرآن إلا طاهر. هل لا يمس القرآن إلا طاهر؟ هذا علم مكتوب كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت هذا فيه جواز اصل مشروعيه في الارتباع. هذا قد تستغربون انتم الان كيف يتحدث عن هذا، وهل هناك من يخالف بان العلم ليس بمصدره كتابته؟ اقول لكم كان هذا خلافا في الصدر الاول واختلفوا هل يجوز ان يكتب العلم ام لا يجوز ان يكتب، بل الواجب ان يحفظ فقط ولا يكتب. يا ليتهم تركوا عليه. لكنت إما عالم وإما غير عالم. وبسبب اختلافهم اختلاف في تعارض في ظواهر بعض الأحاديث، من ذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليكتب. وعارضه ما رواه البخاري ومسلم في صحيحهما عن ابي هريره رضي الله عنه قال: لما فتح الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم مكه قام في الناس فحمد الله عليه ثم قال: ان الله حبس عن مكه الفيل وسلط عليها رسوله المؤمنين، وانها لن تحل لاحد كان قبلي، وانها احلت لي ساعه من النهار، وإنها لن تحل لأحد بعدي، فلا ينثر صيدها ولا يقتلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلى المنشي، ومن قتل له قتل فهو بين نارين إما أن يفدى وإما أن يقتل. فقال العباس: إذا الإذخير يا رسول الله فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال صلى الله عليه وسلم: فقام رجل، فقام أبو شاهين رجل من أهل اليمن فقال: اكتبوا لي يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأهل شاهين. فأذن له بالكتابة اختلف ويعني اختلف الذي توجيه الأحاديث التي ظاهرة تعالى. وطبعا نحن لا نذكر ولا نعالج أصلا على هذا الخلاف التوجيه، لأن هذا الخلاف ارتفع واستقر الإجماع بعد على جواز كتابة العلم، حتى قالوا لو لم يكتب لدرس في العصور المتأخرة العلم ولما بقي منه كثير شيء. وهذا الذي يدل عليه صنيع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله هذا: اكتبوا لي أهل شهر. رواه البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه قال: ائتوني بكتاب اكتب لكم كتابا لا تختلفوا بعده. فقال عمر: قد اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه وعندنا كتاب الله حسبنا. فاختلفوا وكثر لغطهم، فقال صلى الله عليه وسلم: قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازل. فكان صلى الله عليه وسلم يريد كتب العلم وهم بكتب العلم، وما منعه من ذلك الا انه تنازع عنده ولا ينبغي التنازع عنده. وعلى هذا استدل البخاري يا رحمه فإذا أخذنا في كتاب العلم في الصحيح وبوب له من قوله باب كتابة العلم. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قيد العلم بالكتاب. وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قلت صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال قيدوا العلم بالكتاب، وعلى هذا جرى صنيع الصحابة، وعلى هذا جرى صنيع بعده. فقد أول البخاري في صحيحه أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله كتب إلى أبي بكر بن محمد بن عامر بن حجر أنظر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان من انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاني خفت دروس العلم وذهب العلماء. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابي هريره رضي الله عنه قال: ما من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم احد اكثر عددا مني الا ما كان من عبد الله بن عمرو، فانه كان يكتب ولا اكتب. وعلى هذا جرى عمل الناس، حتى قالوا قد احسن من قال: لولا كتابة العلم لم يقم دين ولم يصلح عيش، لأن الكلام هوى فإن لم يقيد ضاع. وقال آخر: العلم صيد والكتابة قيد، والحفظ قد يكون صاحبه أحوج مما يكون إليه، يعني إذا لم يكن يكتب. ولذلك كان يعني يحضون على كتابة العلم، لكن كانوا عندما يحضون على كتابة العلم كانوا يأمرون بحفظ هذا الذي كتب، وينهون أن يكون اعتماد المرء فقط على الكتب من غير حفظ. وذلك من كلام النبي كتبوا بماء العينين، قوله: العلم ما ثبت في الخواطر لا نعبد في الدفاتر، اكتب ما تشاء في الدفاتر، لكن إذا لم يكن شيء معه في شيء منه في صدره فما يجب الكتاب يسرق منه، الكتاب يحرق، الكتاب يقرأ تصب عليه القهوة الكتاب في القطار تنساه في القطار تركبك على المنزل جاي فيكتب العلم ما ثبت في الكتاب لما تحرقوا خطوة بخطوة. إن تحرق القرطاس لا تحرق الذي تضمنه القرطاس بل هو في صدري، كيف تفعلون هذا الذي حوى صدري؟ يسير معي حيث استقلت ركائبي وينزل إلى أنزلي ويدفن في قبري، دعوني من إحراق رقي وكبدي. كغل كغل كغل الرقوق أوراق، دعوني من إحراق رقي وكبدي، أقولوا بعلم كي يرى الله وكي يرى الناس من يدري، وإلا فعود للمكاتب بالأكل. جمعت قرار جمعت حضور. وإلا فعود للمكاتب بالأكل فكم دون ما تبغون لله. وقد أحسن أي من أحسن الجاحظ رحمه الله عندما حكى لنا كلام ابن يسير في هذا، تلك الأبيات التي أنشدتكموها مرة، قلت قال هذا ابن يسير في من كان يعني على هذه الهيئة من العلم المجموع للكتب لم يضع إلى الأطبع، أما لو أعلم إنسانا وكان يجمع الكتب ولا مكتبة كبيرة، أما لو أعي كل ما أسمع وأحفظ من ذاك ما أجمع ولم أستفد غير ما قد جمعت نقيلا هو العالم المسقع، ولكن نفسي إلى كل فن من العلم تسمعه تنزعه. سمع النحو أراد أن يسير نحو اشترك الفتنة، سمع الحديث أراد أن يسير نحو حديثا أحب هذا من يمسه اشترك الحديث، سمع الفقه أراد أن يسير الأصول وهكذا، ولكن نفسي إلى كل فن من العلم تسمعه تنزعه، فلا أنا أحفظ ما قد جمعت ولا أنا من جمعك أشفع، وأحضره بالعلم في مجلسي وعلمي في الكتب مستودع، ومن يك في علمه هكذا يكون دهره قهقرا يرجع، اذا لم تكن حافظا واعيا فجمعك للكتب لا ينفع. ان الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمل بن حزم الازالي يعني احب ان اذكر بذهني شيء احب ان احدثكم اياه، هل تعلمون أن أسلافكم وآباءكم وأجدادكم كانوا آيات من آيات الله تعالى؟ لما كان الموحدون يسوسون المغرب الموحدون دولة جاءت بعد دولة المرابطين، والمرابطون دولة فقهاء وفقهاء مالكية، وكان لا ينال حظوة عند أمير المسلمين إلا الفقهاء. تريد أن تكون من الملأ الأعلى عند أمير المسلمين فكن فقيها. لما جاءت دولة الموحدين أرادت أن تجتث المذهب المالكي لأنها قضت على دولة المرابطين، فتريد أن تقضي على آثارهم، ومن آثارهم المذهب المالكي. ففارش خلفائه وهو يعقوب بن زرمح، يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن عن الدنيا، هذا الرجل أصدر ظاهرة في المذهب، حرم فيه المذهب المالكي تدريسا ومدارسة وتعلما وإقراء كتب، وأحرق كتب المالكية في الفروع. يقول عبد الواحد مراكشي في كتابه العجيب، هو شهد هذا، قال: كنت بفاس يؤتى بالكتب بالأحمال على الدنيا، دولة فنون تهذيب البرازيلي، النوادي الزيادة من أبي زيد القيرواني، بالأحمال على الجنان، فتلقى وتسلط عليها النار. كان مذهب يعني كانت نيته اجتهاد مذهب المالكي للمغرب، لكن أراد الله أراد الله غير ما أراد الخليفة. لما زالت دولة الموحدين وزالت الكلمة ورجع وجاء دولة المرينية وكانت دولة علماء أيضا، تدرون أرادوا يعني أرادوا إعادة الدرس الفقهي المالكي في المغرب، لكن كتب حلقة أمنية مدونة من الحكم. ما شاء الله ما شاء الله. مدونة مطبوعة في 60 أملاها الناس حفظاً. ما شاء الله. شيخ عبد القادر الفاسدي يقول إن رجل فقهاء اسمه الفقيه أبو الحسن بن عشرين أملا مدونة الحكم، يعني تكتب ولا تنبني، وسألت مالك قال يملي مدونة كما يملي أحدكم الفاتحة. ثم عثر على نسخة بعد أن تنشق من الإملاء، عثر على نسخة من المدونة لم تسلط عليها النيران، فقابلوها بإملاء الشيخ، فلم يجدوا من المخالفة بين المملى والموجود إلا نحو الواو والفاء أو العطف، هي بالواو هو ابنها بالفاء. ما شاء الله ما شاء الله. هذا نفته مصدور، المصدور لا بد أن ينفث. الآن عندما خبت الجدوى وجمدت القرائح وصار الناس لا تستطيع أن تحفظ كتاب الله، بل كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتب الروايات عاجب دولة مالكية، صاروا يقولون لا حفظ ليس بمهم. من هو؟ المهم هو كيفية اتصال العلم، هي منهجية. طيب تعلمك منهجية وهي مهمة، لكن أي معلومة تصنع معك؟ أليس هذا عجيب؟ الذي كان سببا في ارتقاء الأمم بل هو أمة الإسلام، صار هو سبب، صار هو ما يقدح فيه، ما يقدح فيها لأمة به. فما أصدق ما يقول شاهد إذا كانت محاسني التي أدل بها هي عيوبي، فكيف أعتذر؟ قل لي كيف أعتذر؟ وإنا لله. أنا في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن الحزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر. النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتابا لعمرو، هذا أمر تبل به على صحة حديث بن مناولة. المناولة طريقة من طرائق التحريم. ما هي المناولة؟ هي أن يكون عند الشيخ كتاب مسموع مضبوط بالضبط، فيأتي إلى الراوي ويناوله إياه ويقول له من هذا عنه، فيحق له حينئذ أن يرجع عن ذلك الشيخ ويكون شيخا له بالمناولة. من أين أوتيت؟ من المناولة من إرساله كتابه إلى عمرو بن الحزم وتحديد عمرو بن الحزم هذا يمني والمناولة صحيحة ويرد هذا على الكلام والإجابة. أنا في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر. أن لا يمس القرآن إلا طاهر. هذا استدل به الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم بن زيد بن لبنان الصحابي الأنصاري الخزرجي النجاري. أول مشاهده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هي خندق، ثم استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم على نجران وهو ابن سبع عشرة سنة، يعلمهم السنة ويقرئهم القرآن، وكتب لهم كتابا يذكر فيه الفرائض والسنن والعبادات وغير ذلك. ومات رحمه الله صلى الله عليه وسلم وقيل سنة 53 وقال بعض من ترجم له إنه مات في إمارة في خلافة عمر بن الخطاب، وهذا هو المشكلة. أما الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمرو بن حزم لا يمس القرآن إلا طائر. لا يمس القرآن إلا طائر. هذا استدل به على أنه لا يجوز للمحدث بعض المرات نحتاج إلى مقارئ النبي. أن لا يمس القرآن إلا طاهر هذا استدل به على أن المحدث لا يجوز له أن يمس القرآن. لا يمس القرآن إلا طاهر. واستدل لهذا على هذا أيضا لقول ربنا سبحانه لا يمسه إلا المطهر. وهذا مذهب الأئمة الأربعة مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد أن المحدث حدث أصغر لا يمس القرآن. ويمكن أن يستدل هذا المذهب أيضا بما رواه مالك في موطئه عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص قال كنت أمسك المصحف على سعد فاحتكبت فقال لعلك نسست ذكرا. قلت نعم. قال هذا توضأ فمنعه ان يمسك عليه المصحف بعد ان مس ذكره وقلت لا يمس الذكر ينقض الوضوء. وسياتي الكلام على خلافه في تفسير قوله تعالى لا يمسه الا المطهر. نعم. قال يحيى قال مالك رحمه الله ولا يحمل المصحف احد لعلاقته ولا على وسادته الا وهو طاهر. قال مالك رحمه الله ولا يحمل احد ولا يحمل المصحف احد ولو بعلاقته. العلاقه المصحف تجعله في كيس وهذا الكيس تربطه بالخير وتحمله منه ذلك الخير هو علاقه. لا يحمل احد المصحف لا مباشرا ولا غير مباشر ولو علاقه يحمل من الكيس لديه المصحف لا ولو على وسادة تجعل المصحف على وسادة وتحمله وأنت محدث غير متوضئ لا لا لأنه غير متوضئ فلما قصده بالحمل وهو غير متوضئ كان هذا مقتل بالتعظيم الموجب وهذا حمل المصحف منع المحدث من حمل المصحف ولو بعلاقته على وسادته هذا مذهب لا مذهب الشافعية. والحنابلة والحنفية يقولون ان حمله بعلاقة او على وسادته لا بأس. ونحن جميعا نتفق على انه اذا حمله في حقيقة لكن ان شاء الله هذا انسان يريد ان يسافر ففتح حقيقة وجعل فيها ملابسه واغراضه هو من جملة ما جعل فيها مصحفا. هذا يجوز له أن يحمل تلك الحقيقة ولو كان غير محدث. لماذا؟ قال لأنه لا يقصد خصوصا المصحف المحدث إنما يقصد ذلك المتاع كله والمصحف تابع. أما إذا كان ولو الحقيقة جعل في المصحف ليحمل المصحف لا يجوز له أن يحمل ذلك. وهذا الذي ذكره الشيخ خليل لما قال ومنع حدث صلاه تأذى وتضرف ومس مصحفي وإن لقضير أو علاقتي وحمله أو مس مصحفي وإن لقضير وحمله وإن لعلاقتي أو وسادتي لا إلا بأمتعة قصدت وإن على كافر لا درهم وتفسير ولوح ومعلم ومتعلم وإن حائض وجزء لمتعلم وإن بلغ أحد بسافر وإن حائض قال رحمه الله ومنع حدث يعني حدث أصغر باب أول أكبر ومنع حدث صلاة وطواف المحدث لا يضر لأن شرط الصلاة وشرط الطهارة وشرط الطهارة ومس مصحفي أيضا يمنع الحدث مس المصحف وإن بقضيه يريد أن يقلب أوراقه بعود بقضيه هذا كله لا يجب لماذا؟ يعني ما هي العلة في المنع؟ قال لأنه لما قصد إلى المصحف يحمله يمسه وهو على غير طهارة كان هذا مقصد في تعظيم القرآن والقرآن يجب أن يعظم ومن تعظيمه أنه لا يباشر ولا يحمل إلا على طهارة وإن بقضيه وحمله وإن بعلاقته هو كما ملك الملك وحمله وإن بعلاقته أو علاقة أو على وسادته إلا ما الذي قصد؟ الأمتعة لو أصحب إن قصد المصحف لا أما قصدت الأمتعة والمصحف تبع حينئذ يجوز المقيد إلا بأمتعة قصدت وإن على كافرين حينئذ ولو كان كافرا ذلك الحمال الذي يحمل الأمتعة فلا يضر لأنه لا يقصد إلى حمل المصحف لكن هذا لا يمنع الحديث بس الدرهم مش الدرهم نكشف فيه الآيات كما كان عندنا في بعض أوراق النبي ويل من هذا الحديث لا يمنع ولا المس هذا ليس مصحفا ولا درهم ولا تفسير تفسير تفسير تفسير فلان تفسير فلان هذا تفسير حول القرآن كله لكن الحديث لا يمنع من المس لماذا؟ لأنه لا يسمى مصحفا بعرف لا درهم ولا تفسير ولوح لمعلم ومتعلم وإن حائضا يعني أن الحدث لا يمنع المعلم والمتعلم بمس اللوح لماذا؟ لأنه المشقة هو اليوم كامل هو يعلم أو اليوم كامل هو يتعلم كلما أنت تقول له ترضى الله يسلمك فلذلك هذه المشقة خصال المعلم والمتعلم في مس اللوح وإن كان المعلم امرأة حائضا وإن كانت المتعلمة امرأة حائضا فإنه يجوز لها أن تأخذ اللحظة الشوف بل قال يجوز لها مس جزء ولو كان مطبوعا ولو كان مكتوب له بل يجوز لها مس المصحف كاملا مفهوم؟ لكن هذا مس المصحف هو قول عند المشهور كلها لكن الخلاف فيه فإنك أحب الحائض أن لا تمس المصحف هي يعني في الجزء لها لها لها في الجزء ممدوحة مع المصحف كذلك لكن لا يجوز شيء من ذلك الجنوب لا لوح وإن كان متعلما أو معلما لا لوح لا مصحف لا يجوز ولو آيات لماذا؟ لأن جنابته بيده يمكن أن يرفع الحائض لا يمكن أن ترفع الحائض وجزء لمتعلم لمعلم ومتعلم وإن حائض وحيد الزين لسانه وجزء لمتعلم وإن بلغ هذا كما في تلك القدر وحيد الزين لسانه وإن حائض هذه القضية قد استغربناها لكم أجاز لهذه الحروز التي يكون فيها القرآن فتعلق في أعناق النفساء تعلق في أعناق الصبيان تعلق في أعناق المريض هو يعني لا مع أنه قرآن لكنهم لا يشترطون الطهارة قالوا يجوز أن يعلقه المحيط يجوز أن تعلقه الحائض وحيد الزين الحيض بساكن حيث ذلك الذي يكتب فيه القرآن لا يمس البدن المحيط وهذا ذكره مالك قال ابن رشد سهل مالك في الحرز في هذه الحروز لأنه له شيء يسير القرآن، وقال يونس عن نبيه أنه سهل في الشيء اليسير من القرآن يعلق على النفساء وعلى المريض وعلى المريض. وهم يقولون حيث اللي فيه القرآن هذا حر الله. قال مالك رحمه الله تعالى: ولو جاز ذلك لكمل في تحديثه ولم. قال رحمه الله تعالى: ولا يحمل المصحف احد بعلاقته ولا على وجدته الا وهو طاهر. قال: ولو جاز ذلك لكمل في تحديثه ولم يكره ذلك لان يكون في يد الذي يحمله شيء يدنس به المصحف. ولم يكره الكراهة هنا عند مالك معناها التحريم، يعني لا يحرم حمل المصحف للمحدث بسبب أنه يمكن أن يكون في يده شيء يدنس به. ليست هذه هي علة التحريم، لأنه لو كانت هذه علة التحريم ما جاز للمحدث الذي يداه ضربة وهذا عند مالك. إذا العلة مثل يعني، لكن العلة أو التعظيم وهذا اللي حكايه يستوي فيها من كانت له نظيفتان ومن كانت له غيره، ومن كانت له نظيفتين ومن كانت له غير طبيعه، كل سواء لانه غير متطهر وقد قاصد الى حمل القران وهو على حاله من غير الطهاره، فكان هذا اقصى من تعليم القران والقران يجب ان يعرف. والى المجلس الاخر ان شاء الله.